الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب بدء الخلق في الباب 12، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي بخسا نقصا. وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. قال الله: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سيحضرون للحساب، جند محضرون عند الحساب. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم. ولما ذكر ثوابهم وعقابهم، يعني أنهم يثابون على عملهم الصالح ويعاقبون على يعني عملهم السيء، قال لقوله: يا معشر الجن والإنس لم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فالله ينادي الجن والإنس يوم القيامة ويقول لهم: لم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إذن يعني من لازم هذا أنهم يحاسبون على الحسنة وعلى السيئة. قال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فسر مجاهد: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن. فهذا من إجرام وكفر المشركين، أنهم اعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى تزوج بنات ثروات الجن، ومعنى ثرواتهم يعني سادتهم وكبراءهم، وأنه ولد له الملائكة. فالملائكة عندهم يعني أبوهم الرب وأمهاتهم ثروات الجن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في قول الله: وجعلوا بينه، أي بين الله تبارك وتعالى وبين الجنة نسبا، أنه تزوج منه. قال جل وعلا: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فسرها مجاهد هنا أنهم سيحضرون الحساب، والحال أنهم صحيح أنهم محضرون للعذاب، محضرون هنا للعذاب بدل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين يعني لا يحضرون العذاب، وإنما يخلصهم الله تبارك وتعالى. وذكر المؤلف هنا جند المحضرون، قال عند الحساب. وأيضا الصحيح في: وهم لهم جند محضرون، فسرها هنا بأنه عند الحساب من قول مجاهد، وفسرها يعني غيرهم من السلف أنهم جند محضرون، يعني أن الكفار جند محضرون لأصنامهم يدافعون عنهم ويقومون لهم. والحال أن هؤلاء الجند لا ينصرون هم، كما قال تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. قال جل وعلا: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني جند واقفين يحرسوا هذه الأصنام ويقوموا عليها ويصلون لها ويعبدونها. هي أصلا لا تنصرهم ولا تنصر يعني أنفسها كذلك. أما تفسيرها بأنهم جند محضرون يعني في الآخرة، أنهم جند محضرون لهم في الآخرة، والحال أنه هناك ما في أحد ينصر أحد، يعني في الآخرة الكفار لا ينصرون آلهتهم وآلهتهم لا تنصرهم، نفهم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه وصية من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لهذا عبد الرحمن بن أبي طعطاء قال له أنا شو تحب إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. وهذا ينادي الإنسان ويؤذن ولو كان واحد وحده. ثم قال له فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا الحديث له حكم الرفع، لا يمكن أن يكون هذا قاله أبو سعيد من عند نفسه، بل إن هذا بحكم الرفع يرفع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد فيه أن الجن كذلك يشهدون يعني بالخير لمن يعني أذن، وأنه سمعوا الأذان فيشهدون بذلك يوم القيامة. قد لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء شاخص إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت هذا الذي يقوله أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حكم الرفع. ثم هنا صرح بالسماع سيكون مرفوع إلى النبي صلوات الله وسلامه. باب قوله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين، مصرفا في الكهف يعني معدلا صرفنا وجهنا. الباب الرابع عشر باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها يقال الحيات وأجناس، الجان والأفاعي والأساود، آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، ويقال صافات بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. هذه مجموعة من الألفاظ في معاني وبث فيها من كل دابة. الإمام البخاري جعل هذا عنوان هذا الباب الرابع عشر باب قول الله وبث فيها، بث بمعنى نشر وزع فيها في الأرض من كل دابة، يعني من كل دابة يعني متخيلة، ترى شيء على بطنه وشيء على رجليه شيء على أربع وشيء بريش وشيء بشعر وألوان وأشكال، فالمخلوقات الموجودات في الأرض ديت. طبعا هذا دليل على قدرة الرب تبارك وتعالى ويعني عظمته في التصوير والخلق، وكذلك متاع للناس في هذه الدنيا وباب من أبواب العلم العظيم والمنافع. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر، إذا قال ثعبان فيراد به الذكر من الحيات، ويقال الحيات أجناس، الجان فيها نوع والأفاعي نوع والأساود، آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه. هذا معنى يعني أنها في ملك الله تبارك وتعالى وسلطانه، أو آخذ بناصيتها أنها لا تفعل وتتحرك إلا يعني فيما قدره الله تبارك وتعالى وقدره. ويقال صافات بسط أجنحتهن اللي هو هذا الطير صافات ويقبض، صافات الطير يصف جناحيه عندما يفتح جناحيه ويطير في السماء بدون أن يحركها، أما إذا حركها فهذا القبض، ويقبض يعني يضربنا بأجنحته. قال يقبضنا يضربنا بأجنحته، فضرب الطائر عندما وخاصة عندما يبدأ الطيران فإنه يضرب جناحيه، فإذا وصل في يعني جو السماء فإنه يصف جناحيه ثم ينطلق. إيش اللي جعله ينطلق هكذا بدون يعني قوة دافعة، لا بحركة يعني من الجناحين ولا شيء، ولكن يسبح يعني في جو السماء، لا يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذات طفتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. هذا أمر من النبي بقتل الحيات وهذا الجميع، ثم ذكر أنواع اللي هي الأخطر منها، فقال واقتلوا ذا الطفتين. ذا الطفتين وهو الثعبان السام الذي له خطين على ظهره، هذا النوع من الحيات يكون أشد ضررا من السام جدا. والأبتر لما له ذيل، في نوع حية تكون بترة إنها قطعة واحدة وليست لها ذيل رقيق آخر. قال فإنهما يعني هالاثنين يطمسان البصر، بمجرد ما كذا ينفخ على الإنسان فيطمس بصر، بعضهم يقول بالرؤية ذراه الانسان فانه بعضهم يقول انه يمسك السم من بعيد فياتي الى عين الانسان فيطمس بصره ويستسقطان الحبل مره اذا كانت يعني حامل وقفز في وجهها او نحو ذلك فانها تسقط حمله فامر النبي بقتله. قال عبد الله فبينا انا اطارد حيه لاقتلها فناداني ابو لبابه لا تقتلها فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الحيات فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامل. يقول عبد الله لما سمع من النبي يقتل الحيات يقول شفت حيه في البيت وركبت لاقتلها فيقول ناداني ابو لبابه قال لا تقتلها فقلت ان رسول الله قد امر بقتل الحيات فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت التي ترى في البيت وذلك ان بعض يكون جن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فاذنوه ثلاثا ثم اذا رايتموه فاقتلوه. قيل ثلاثا يعني ثلاثه ايام يعني نقول اذا رايناك بعد ثلاثه ايام قتلناك. يكون بعد ذلك اذا كان جن يخرج واذا كان يعني حيوان فانه يبقى ويقتل بعد ذلك. احنا كنا نقتله غلطه. احيانا يكون جن. حصل واحد من الصحابه انه رجع من الغزوه فوجد يعني امراته عند الباب وقالت له ادخل فدخل فوجد حيه طويله على فراشه فانتظمها بالرمح فعند ذلك دارت عليه. يقول فلا يدرى ايهما كان يعني أسرع موت هي الحية التي انتظر الروح هذا أم هو. ثم قال النبي لهم إن يعني لهذه البيوت يعني عوامر فما رأيتموه فيعني فأنذروه ثلاثا وإلا فاقتلوه. فقد يكون من الجن هذا فإذا الإنسان تحرك لقتله ممكن يضره. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس بن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيري وقال صالح وابن أبي حفص وابن مجمع عن الزهري عن سالم بن ابن عمر فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. الباب الخامس عشر باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك يعني أنه اقترب هذا الوقت أن يكون خير مال الرجل. المال هو كل ما يتمول وانتفع به. الذهب والفضة مال، والأنعام مال، والزرع والثمار هذه مال، والبيوت والعقار مال، هذه كلها أموال. يعني كل ما يتمول ينتفع به مال. فيقول سيكون خير مال الرجل غنم، أن يكون له غنم يتبع بها شعف الجبال. شعف الجبال اللي هي يعني الأماكن العاليه القمم، ومواقع القطر دور وين ينزل المطر فيروح إليه، يفر بدينه من المثل. فيكون دنياه في هذا الغنم، والغنم فيها يعني طعامه وشرابه ويستغني بها يعني عن الناس ويفر بدينه من الفتن. قيل في الفتنة العظيمة التي وقعت بين يعني الصحابة وكان البعد عن هذه الفتنة أولى من الدخول فيها، وذلك أنه قتل بين المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل والفدادين اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم. هذا بيان النبي للخير والشر في الناس والاماكن. فقال راس الكفر نحو المشرق، يعني رأس الكفر هو أشار النبي للشرق، شرق المدينة، وذلك قبل النجد وقبل العراق. وتحقق رأس الكفر في مسيلمة الكذاب، كان يعني أكبر شر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة واجهه المسلمون. قال والفخر والخيلاء في أهل الخير والإبل والفدادين أهل الوبر، وذلك لثرائهم، فإن أهل الخيل والإبل، الخيل يعني مال وافر والإبل كذلك، الفدادين، الفدادين يعني أصحاب الأصوات العالية، الفدد رفع الصوت، من أهل الوبر، الوبر اللي هو على الإبل. فيقول دول فيهم فخر وفيهم خيلاء وفيهم عزة، لأن يعني الإبل من المال النفيس. قال والسكينة في أهل الغنم، السكينة سكون والمسكنة يعني في أهل الغنم، لأن الغنم مال هو يعني أقل، فيكون يعني أقرب إلى الفقر، فيكون فيهم يعني سكون أو سكينة. حديث الثاني، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي مسعود قال أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فقال الإيمان يماني ها هنا، إلا أن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومطر. هذا أيضا يفسر الحديث فيبين النبي أشار النبي نحو اليمن وأهلها كذلك يعني فقراء، فقال الإيمان يماني يعني ينشأ فيهم الإيمان يماني ها هنا. ثم قال إن ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، فدادين يعني أهل رفع الصوت، عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان بين الشمس، لما تيجي الشمس تطلع يقوم الشيطان يضع قرنه بها حتى يسجد له من يسجد للشمس في ربيعة ومطر. حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطان. وهذا أيضا في يعني فضل والخير الذي في بعض الحيوان، ففي الديك يخبر النبي بأنه إذا صاح الديك فإنه رأى ملكا، وكذلك النبي كان أحبه لأنه يوقظ للصلاة. وأما الحمار ونهيقه هو، وقد قال الله تبارك وتعالى إنه أشر الأصوات، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يقول إذا فعل يكون قد رأى شيطان. حدثنا إسحاق أخبرنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال وأخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله نحو ما أخبرني عطاء ولم يذكر واذكر اسم الله. هذا توجيه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنه إذا كان جنح الليل قال النبي فكفوا صبيانكم، لأن هذا الوقت انتشر فيه الشياطين ويستحلون دخول البيوت في هذا الوقت الذي لا يذكر فيه عند الدخول اسم الله تبارك وتعالى. فالصبيان إذا خرجوا في هذا الوقت ودخلوا يدخل مع الشيطان، لأنه يستحل دخول البيت الذي لم يذكر فيه اسم الله. قال فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوا خلاص، يعني لو خرجوا أو فلا بأس، وأغلقوا الأبواب يعني في الليل واذكروا اسم الله عند إغلاق الباب، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فكان في باب مغلق ما يفتحه ليدخل، وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه يمنعه من الدخول. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت نعم. فقال لي مرارا فقلت أفأقرأ التوراة؟ هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، قال النبي فقدت أمة من إسرائيل، معنى فقدت يعني أنها اختفت، وذلك أن الله تبارك وتعالى شتتهم في الأرض. يقول النبي لا، إن هذه الأمة لا يدرى ما فعلت، يعني ما يدرون اليهود وين راحت هذه الأمة، جماعة منهم قطعة منهم من بني إسرائيل. يقول النبي أنا لا أراها إلا الفأر، يقول أراها أنها هي الفأر هذه، يعني أنها مسخت، مسخ الله تبارك وتعالى في إيران، وأنهم يعني صاروا على هذا النحو. ثم النبي استدل بهذا، قال إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وذلك أن الإبل وألبانها قد حرمها إسرائيل على نفسه، وإسرائيل ويعقوب عليه السلام. وإذا وضع لها ألبان الشاء شرب، فالفيران إذا وضع لها ألبان الشاء أو ديد غير الإبل تشربها، لكن إذا وضع لها ألبان الإبل ما تشرب. فيقول هذا يعني استدل به النبي على أن هذا تكون هذه الأمة التي فقدت. وبني إسرائيل قد وقع فيهم مسخ، قد وقع فيهم مسخ، كما قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قال لعنه الله وغضب عليه فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فكان فيهم مسخ قردة وخنازير، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، وقال الله بعد ذلك قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة الخاسئين، كونوا للتكوين والتصير، يعني سيرهم الله تبارك وتعالى قردة الخاسئين. فالنبي يخبر لأن الـ الـ الـ الـ هذه الأمة التي فقدت إنما هي يعني الفأر. وهل هو بالأساس يعني مسخهم الله تبارك وتعالى في إيران على هذا النحو ولم تكن هناك في إيران، أم أن الفئران كانت موجودة وهم نسخوا في إيران؟ محتمل أن يكون يعني هذا وهذا، لكن هو يشكل على الحديث أنه قد جاء في الحديث أنه أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لمسخ النسلة، يعني هل المسوخ هذه التي مسخها الله صار لها نسل؟ فالقردة مثلا الذين مسخهم الله من بني إسرائيل قردة وخنازير، هل أصبح لهم نسل تكاثروا بعد ذلك وأصبح منهم نسل، أم أنهم مسخوا وماتوا وانقطع أثرهم؟ في هذا الحديث كأنه بيان أنه يعني الفئر والفار الموجود، وأنه ليس هو الحيوان بل هو مما تناسل من هؤلاء، لأنه ليشرب من أبوال، يشرب من ألبان الإبل، ولا لا يشرب من ألبان الإبل ويشرب من الألبان الأخرى ألبان الغنم. فعلى كل حال الله تعالى أعلم يعني هل يعني بقي نسلهم أم لم يبقى. ظهر الحديث يدل على أنهم نسلوا وأن هذا من نسل. حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزر الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله. وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. النبي سمى الوزغ، الوزغ اللي هو ما يسمى بالبراخي أو البرص، سماه النبي الفويسق، وذلك يعني تصغير الفاسق، وذلك لفسقها أنها أولا ضارة للإنسان وتتعمد إضراره بأشياء كثيرة خبيثة، منها البول في طعامه، ومن المكان عالي يرفع رجله ويبول في يتخطف الحليب يبول فيه. وكذلك جاء بأنه يعني أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، وهذا يعني يدل على يعني كفره وعناده، وأن عنده هذا الإدراك حتى أنه يكره يعني توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي أمر بقتله. قالت زعمة حديث أمه هي أن يعني سعد بن أبي وقاص أن النبي أمر بقتله. وقد جاء عن عائشة كذلك أنه كان عندهم رمح في البيت وأنهم كانوا يعدونه لقتل الأوزار، قالت نعده لقتل الأوزار عشان يصل الوزر في البيت. حدثنا صرخة ابن الفاضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا عبد الحميد بن جبير ابن شيبة عن سعيد بن مسيب أن أم شريك أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفتين فانه يطبس البصر ويصيب الحبل. تابعه حماد بن سلمة اخبرنا اسامة. وهذا ايضا من رواية من عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الابتر اللي هو من الحيات وقال انه يصيب البصر ويذهب الحبل. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن ابي عدي عن ابي يونس القشيري عن ابن ابي مليكة ان ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى قال ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية فقال انظروا اين هو فنظروا فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذاك. وسلخ الحية اللي هو جلدها والحية يعني معلوم انها تغير جلدها جلدها تغيره كل عام تغيره وينبت لها يعني جلد جديد. فاذا كان في المكان فيه سلخ حية معناه في حية موجود. فقال انظروا اين هو فنظروا ثم لما وجدوه قال اقتلوه. يقول فلقيت أبا لبابة فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنان إلا كل أبتر ذي طفتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت يعني التي تجن في البيوت معنى تدخل فيها وتختبئ فيها فأمسك عنها أي عبد الله بن عمر لما سمع هذا من أبي لبابة رضي الله تعالى. باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفارة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. هذه خمسة سماها النبي فواسق من الحيوانات والحشرات سماها النبي فواسق وأنهم يقتلن حتى في الحرم إذا كانت في الحرم في الأرض الحرام أرض مكة وأرض المدينة تقتل. الفارة والعقرب والحدية طائر معروف والغراب والكلب العقور غير كل الكلاب والعقور والذي فيه داء معروف يسمى داء الكلب. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد حدثنا كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب اكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفا وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن للشياطين. هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته عن أن يجتنبوا هذه الأضرار. قال خمروا الآن وتخميرها تغطيته يعني أي إناء في طعام أو نحو أو ماء يخمر. وأوكئوا الأسقية والوكاء اللي هو الرباط الذي يكون على القربة أوكئوها. وأجيفوا الأبواب ومعنى أجيفوها يعني اقفلوها. واكفتوا صبيانكم عند المساء اكفتوهم ادخلوهم بيوت وسك البيت عند المساء قبل الغروب فان الجن انتشارا في هذا الوقت وخطفا واطفئوا المصابيح عند الرقاد فان الفويسقة والفويسقة هي الفارة ربما اشترت الفتيلة تذهب وتسحب فتيلة المصباح فتحرق يعني اهل البيت. حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفة فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال وإنا لنتلقاها من فيه رطبا. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة وقال حفص أبو معاوية سليمان بن قرب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من يعني قديمين في الإسلام ممن أسلم مبكرا يقول كنا مع رسول الله في غار في مكة. وهذا يدل على أن النبي كان أحيانا يجتمع بالمسلمين يعني في أماكن بعيدة عن أعين الكفار إما في غار يعني في الجبل وإما في دار الأرقم من أي الأرقم وكالدار مختفية في الصفا. يقول ونحن في الغار نزل على النبي في هذا الوقت والمرسلات عرف في العاصفة تعرف وهي من السورة المكية. يقول فإنا لنتلقاها من فيه لسه رسول يعني يتكلم بها بعد ما نزل الوحي عليه. يقول خرجت حية ونحن في الغار هذا من جحرها فابتدرناها يعني كل منا ركب إليها ليقتلها فسبقتنا فدخلت جحرة. فقال رسول الله أقيت شركم كما أقيتم شره. أقيت شركم شرهم فإنما يقتلوها فهربت منهم يعني أنها هربت منكم وأنتم أقيتم شرها ربما يعني انتفضت على يعني أحد ويعني لدغت. حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الله علاء حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة للنار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هذا يعني حديث شديد وعظيم يبين أنه يعني هذه المرأة دخلت النار في هرة يدل على أن هذا ذنبها الذي أدخلها النار وليس كفرها وإنما هذا. ثم بين النبي يعني سبب ذلك قال ربطتها فلم تطعمها وحبستها جاء في الرواية فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض لأنها ممكن تعتمد تسرع نفسها وتأكل من خشاش الأرض وخشاش الأرض هي الحشرات التي تخش تختبئ في الأرض. قال وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر ببيتها فاحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. هذا حديث أيضا عظيم يبين أنه يعني ما ينبغي قتل النمل. وقال نزل نبي من الأنبياء تحت الشجرة يبدو طبعا يعني في سفر ونحوه فلدغته نملة. هذا اللدغ معناها أنها لها قرصة وهذه نمل هناك نمل يقرص سبحان الله قرص شديد جدا يعني أحدثكم بعدين عن بعضه في الإمارات وبعضه في السودان. السودان نملة شديدة جدا لها يعني شوكتين معقوفتين هكذا ثم تدخل يعني الشوكتين في جسم الإنسان ويورم الإنسان. هذا موجود في السودان. ونمل ايضا صغير هكذا فيه نفس الامر انا موجود في البيت في الامارات سموه سمسوم ويضربون له مثل يقول يعني الحيه لما جاءت تاخذ السم مرت على اناء السم فاخذت شيئا يعني منه وخرجت والعقرب اخذ شيئا بذيلها وخرجت واما السمسوم فانه وقع فيه كل ثم يعني. الشاهد ان هذا لدغته نملة فامر بجهازه يعني ان يخرج الذي جهازه الذي هو تحت الشجرة هذه جهازه المتجهز به في سفره وأمر ببيت هذا بيت هذا النمل أن يحرق. قال الله النبي يقول فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة يعني التي قرصتك أو لدغتك ولا تحرق هذا؟ فإن النمل كذلك أمة من الأمم تسبح الله تبارك وتعالى. الباب السابع عشر باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد ابن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس يعني في الشراب ثم لينزع فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. وهذا لا شك أنه إخبار بغيب وليس يعني بعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي كان معلوما عند الناس وإنما هذا بأمر غيبي ولا شك. حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. هذا بيان كذلك أن يعني سقيا كلب غفر الله تبارك وتعالى به لامرأة مومس. يقول النبي غفر لامرأة مومس مومسة المومسة والمومس هي زاهي مرت بكلب على رأس ركي ركي اللي هو هذا حافة البئر يلهث من العطش قال كاد يقتله العطش العطش كاد يقتله فنزعت خفها خف معلوم فأوثقته بخمارها أخذت خمارها وربطت الخف بالخمار وجعلت الخمار هذا كأنه يعني حبل ودلته في البئر وملأت الخف ورفعته وسقت به الكلب فنزعت له من الماء أي من ماء البئر فغفر لها بذلك أنها فيها يعني هذه الرحمة التي كان فيها لهذا الكلب فالله تبارك وتعالى غفر ذنبها بما فعلت. وجاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لا أجر يعني بالبهائم كذلك إذا يعني هذه فقال النبي في كل كبد رطبة أجر في كل كبد رطبة أجر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك ها هنا أخبرني عبيد الله يعني ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. والملائكة هؤلاء اللي هم ملائكة الرحمة لا يدخلون البيت فيه كلب لأن اقتناء الكلب يعني معصية فلذلك من أجل هذه المعصية لا يدخلون البيت وكذلك اقتناء الصورة ورفعها معصية فلذلك يعني يحرم أهل البيت من دخول ملائكة الرحمة عليهم لوجود هذه المعصية عندهم. حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنها أمة جابية خشي أن تفنى فنهى عن ذلك وأمر بعد ذلك بقتل الكلب العقور فقط صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرس أو ماشي. من أمسك كلبا يعني اقتناه وجعله عنده ينقص من عمله عمله الصالح كل يوم قيراط قيراط وحدة من الوزن يعني الأجر. وقد سئل أبو هريرة مرة قيل له ما القيراط يا أبو هريرة قال مثل الجبل الواحد مثل الجبل الواحد من العمل فهذا ينقص منه إلا كلب حرث أو ماشي. قال مثل الجبل الواحد نعم يعني أنه هذا وزنه عند الله سبحانه وتعالى قال النبي إلا كلب حرث اللي هو كلب الزراعة يحمي الزراعة أو ماشية يعني يحمي الماشية في حركة الماشية، فهذا الذي لا ينقص من أجره والذي ما عنده هذا. أما للزينة ما عنده هذا الكم من الأجر. نعم، إذا كان هذا الشخص الذي اقتني الكلب ما عنده أجور خلاص ينقص منه. لا لا بد له، إذا كان مسلم لا بد له شيء، يعني يعمل أكثر من خيرات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة كان له خيرات، ثم من شهدها يعني شهدها حتى تدفن فله خراطة، فشهادة الجنازة حتى تدفن قراط أجل، والصلاة على الجنازة قراط، إذا شيء عظيم القراط. إذا ما القراط يا بغرانا قال مسجد من الأخر شيء عظيم. فأنت زعلان أبو الكلب أنا أروح أجره؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عنده شيء. الله يعطيك. هذا بعدين معنى ياخذ بالسالب يعني. نعم يروح بالسالب. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال اخبرني يزيد بن خصيفة قال اخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن ابي زهير الشني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذه القبلة. فأقسم بالله أنه سمع هذا من النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا لا عليك هذا منفع الله أعلم، قد يقاس عليه أنه إذا كان ينفع على هذا النحو منفع، قد تعدل منفعة الحرف والزرع. بهذا ينتهي هذا الكتاب، ونأتي إن شاء الله بعد ذلك إلى كتاب أحاديث الأنبياء، أجله إن شاء الله للقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله.